الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. ثم أما بعد نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يا معلم أهلنا علمنا ويا مفهم سيدنا فهمنا. ثم أما بعد ما دمنا أننا لم نتفق بعد على يوم الدرس أحببنا أن نذكر إخواننا ما دام أن درسنا متعلقه عقيدة أهل السنة والجماعة أحببنا اليوم أن نذكر إخواننا بخصائص منهج أهل السنة والجماعة وهو منهج كريم ومنهج متميز له خصائص وصفات اختصوا بها وتميزوا بها عن غيرهم من اصحاب المناهج وارباب الدعوات والفرق سواء كان ذلك في المسائل العلميه او كان ذلك في المسائل العمليه سواء كان ذلك في المسائل العلميه في مسائل المعتقد او كان ذلك في المسائل العمليه التي هي الاحكام الشرعيه من التحليل والتحريم. اول ما يخص ويميز منهج اهل السنه والجماعه في العقائد والاحكام هو اتباعه للكتاب والسنه سواء كان في العلم او العمل. قال الله عز وجل اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون. اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم فمنهج اهل السنه والجماعه ابرز سماته واخصها على الاطلاق اتباع ما أنزله الله عز وجل على رسوله. قال اتبعوا، هل بين أن الاتباع يكون في المعتقد دون الشريعة أو الشريعة دون المعتقد؟ لم يبين. هذا يعم الأمرين. قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وما أنزل علينا من ربنا الكتاب والسنة فهما الوحيان. ثم حذر الله عز وجل ونهى الناس أن يتبعوا في مصادر التشريع والاعتقاد غير الوحيين. قال ولا تتبعوا من دونه أولياء. أولياء جمع ولي، والمراد به هنا جميع مصادر التشريع والاعتقاد غير الوحيين غير الكتاب والسنة. ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فمن تذكر الأمر وكان من أهل الذكر ومن أهل العلم فإنه يتبع الكتاب والسنة في العقائد والأحكام. وقال الله عز وجل لما ذكر قصة آدم عليه الصلاة والسلام وأنه أنزله إلى الدنيا بين له طريق الرجوع مرة أخرى إلى الجنة. قال الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، على طريقة الشر وجواب الشر. قال: فلا يضل ولا يشقى، هذا واقع موقع جواب الشر. شرطه في أول الكلام قال: فمن اتبع هداي، وهدى الله سبحانه وتعالى هو الوحي. النتيجة: فلا يضل ولا يشقى. النتيجة: فلا يضل ولا يشقى. الضلال الذي هو الفساد في العلم، والشقاء هو الفساد في العمل. فمن اتبع الكتاب والسنة صح علمه ونفع، وأيضا صالح عمله وقبل عند الله عز وجل. قال: فلا يضل ولا يشقى. الضلال هو فساد العلم، والشقاء فساد العمل، وهذا إصلاح لجميع الأعمال والأقوال. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وهو ميزان قبول الأعمال الظاهر الذي يظهر عند جميع الناس. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى إصلاح للعلم والعمل. وقال الله عز وجل في الآية الأخرى المشابهة لها أيضا في قصة آدم عليه الصلاة والسلام: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيضا هذا على طريقة الشر وجواب الشر. جوابه نفي الخوف والحزن، ولكن شره اتباع الهدى واتباع الوحي. قال: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهنا واقعة، نعم واقعة موقعة جواب الشر. قال: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أصلح الله عز وجل أزمانهم جميعا، الماضية والآتية. فلا خوف عليهم، الخوف مما مضى أو مما يستقبل من الزمان، نعم رجل يخاف مما يأتي. ولا هم يحزنون، الحزن متعلق بما مضى. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا من اتبع الكتاب والسنة تبع هدى الله، أصلح الله عز وجل له عمله وعلمه وبارك في زمنه ووقته. وهذه قاعدة كبرى، مهما قلبت ناظريك في الكتاب والسنة فإنك ستجدها قاعدة مضطردة. أعني بهذا أن الكتاب والسنة كفيلان بهداية الناس، وهما كفيلان بمنع الناس أن يقعوا في الزلل والخطر. قالت الجنة: يا قومنا إننا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى صدقا لنا بين يديه. ما وصف هذا الكتاب؟ قال: يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم. هذا الكتاب الذي أنزل من بعد موسى مصدقا لنا بين يديه، وذكر هنا موسى عليه الصلاة والسلام من قريش، رغم أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم تلا عيسى. قال أهل العلم: لأن شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام مكملة لشريعة موسى، والإنجيل مكمل للتوراة، ولذلك ذكر الله موسى ولم يذكر عيسى. أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، ما هو وصفه؟ يهدي إلى الحق، والحق هو الصواب في المطلوب والخبر. الحق هو الصواب في المطلوب والخبر، سواء كان في المطلوبات مثل الأوامر والنواهي أو كان في الأخبار، هو الصواب. يهدي الحق إلى صراط المستقيم، هذا في القرآن. وفي السنة يقول الله عز وجل لنبيه: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، وإنك إن للتوكيد الكاف للخطاب نعم وإنك لتهدي لا هنا جواز القسم المحذوف وإلا أصله والله إنك لتهدي إلى صراط المستقيم وقال الله عز وجل في الآية الأخرى وإن تطيعوه تهتدوا هذا أيضا شرط وجواب إن تطيعوه تهتدوا متى تحصل الهداية الكاملة التامة بحسب الطاعة فالهداية التامة بمقابل الطاعة التامة والهداية الناقصة بمقابل الطاعة الناقصة وهكذا القصة إذا قررنا أن هذا من أبرز أوصاف وخصائص أهل السنة والجماعة في عقائد الأحكام لابد أن ننبه أن غيرهم لم يلتزموا بهذا بل بعضهم جعلوا الوجه حاكما عن القرآن والسنة وبعضهم جعل الإحساس والذوق هو الحاكم على القرآن والسنة وبعضهم جعل المنامات والرؤى مصدرا من مصادر التشريع يحكم القرآن والسنة بعض الآخر جعل المورثات الشعبية على الناس كابرا عن كابر هي حاكم على القرآن والسنة وبعضهم جعل المعقول هو الحاكم العقل هو الحاكم على السمع من القرآن والسنة وهكذا يقول الغزالي في حاله وهو يمثل في ذلك الوقت رأي الفلاسفة والمناطق وغيره ومن جرى مجراهم ودار في فلسفه يقول في اختصار في علم الاعتقاد يقول وإذا ثبت السمع بشيء فإننا ننظر هذا الفرق بين أهل السنة والجماعة وغيرهم أهل السنة والجماعة قال ثبت السمع فإننا نأخذ به السمع ومن أسمع من القرآن والسنة قال إذا ثبت السمع ننظر هذا أول ما تكلم أخطأ ننظر في السمع فإذا كان العقل مجوزا له أثبتناه وإذا كان العقل غير مجوز له اضطررنا إلى التأويل إذن الحاكم على القرآن والسنة الحاكم على السمع هو العقل هو الذي ننظر إليه هل يجوز أو لا يجوز فإذا جوز أثبتناه وإذا لم يجوز فإننا نضطر إلى التأويل التأويل بمعنى التحريف التأويل هنا بمعنى التحريف كما سيأتي معنا وإذا التأويل كلمة شريفة جاء معناها في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم علمه التأويل فهو في الدين طيب ايش قلنا هنا وهذا في باب الإلهيات والنبوات شوف الاضطراب الذي لا يتبع الكتاب والسنة يقع دوما في اضطراب اضطراب عقلي ونفسي وسلوكي في العبادات والأخلاق في جميع وشتى المجالات في جميع المجالات كلها قالوا هذا يخص باب الإلهيات والنبوات الكلام في ذات الله وأسمائه وصفاته والكلام في النبوات والمعجزات وأما باب الجنة والنار والبعث والنشور هذا نسميه السمعيات ونأخذ في هذه الأبواب بما ثبت فيه السمع من القرآن والسنة تفرقوا بين الإلهيات والنبوات من جهة وجعل العقل هو الحاكم على السمع وباب الجنة والنار والبعث والنشور سموها السمعيات جعلوا فيها غلبوا فيها باب السمع على العقل وهذا طبعا يقال ذرا لرماد في العيون وإلا حتى أبواب ومزاحة الجنة والنار والبعث والنشور قد تكلموا فيها بما تكلم فبعض الطوائف أنكر الإيمان بعض الآخر أنكر الصراط بعضهم أنكر الحوض وبعضهم أنكر الشفاعة وبعضهم أنكر أن النار تبقى ولا تثنى ولا تبيد وهكذا أقوالهم كثيرة في مزاحة الجنة والنار حتى أنهم قالوا عن الميزان لأنه لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال أو الفوال. هكذا سوء أدب مع الله عز وجل. نعم، ذكر الله عز وجل الميزان، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، معنا قال لا يحتاج إليه إلا البقال والفوال، هو الذي يحتاج إلى الميزان فأكثره. فحصل هنا أيضا العقل على النقل والسمع. هذا أول وصف يوصف به أهل السنة والجماعة، نقول اتباع الكتاب والسنة في الأصول والفروع، في الشرائع والعقائد، في مسائل العلم ومسائل العمل. ثاني هذه الخصائص اتباع منهج الصحابة رضي الله عنهم في فهم نصوص القرآن والسنة. ما تبريره هذا؟ قالوا لأن فهوم الناس للكتاب والسنة تختلف، مع أنهم اتفقوا على القرآن والسنة، لكن فهمنا للقرآن والسنة يختلف من فهمنا لآخر. فبعض الناس فهومهم سليمة للقرآن والسنة، وبعض الآخر فهومهم سقيمة للقرآن والسنة. فلما كانت فهوم الناس تختلف بالنسبة للقرآن والسنة، ثم أن نصوص القرآن والسنة حمالة تحتمل أكثر من معنى، معنى صحيح ومعنى خطأ، معنى صواب ومعنى سقيم، احتجنا إلى تحديد فهم معين للقرآن والسنة، وهو فهم جماعة مخصوصة لها مواصفات ومؤهلات تأهلت أو أهلتها لتكون حاكمة. فهمها للقرآن والسنة هو المهيمن وهو المسيطر على بقية فهوم الناس. وفهم الصحابة رضي الله عنهم للقرآن والسنة فهم منتقى، انتقاه الله عز وجل واصطفاه، والأدلة على هذا كثيرة من القرآن والسنة، اعتنى بذكرها الحافظ ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، في كتابه في إعلام الموقعين عن رب العالمين. نقول الصحابة رضي الله عنهم اختارهم الله عز وجل لنبيه حتى يكونوا وزراء له، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه نظر إلى الناس ثم قدره عجمهم وعرضهم إلى بقايا من أهل الكتاب، هذا يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نظر إلى الناس فعلم لأن قلوب أصحاب محمد أبر قلوبه، فاختارهم وزراء لنبيه واختارهم لتبليغ رسالته. هؤلاء اختارهم الله عز وجل اختيارا. لذلك نقول لا يمكن أن يتكرر جيل مثل جيل الصحابة رضوان الله عليهم، لا يمكن أن يتكرر جيل مثل جيل الصحابة رضي الله عنهم في علمهم وورعهم وتقواهم وسلامة صدورهم وإخلاص نياتهم، لا يمكن أن يتكرر جيل مثل جيلهم. ذلك لأنهم، ما هي المبررات؟ أن نجعل فهم السلف هو الحاكم والمهيئ على فهم الناس القرآن والسنة، نقول لأنهم صحبوا الرسول الكريم وشهدوا التنزيل الحنيف وعلموا مرامي الشرع الكريم. ذكر هذا الحافظ ابن عربي المالكي رحمه الله، وكذا ابن القيم وابن تيمية. ذلك لأنهم صحبوا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فكانوا أعلم الناس بالقرآن والسنة، صحبوه وعلموا المراد بالآيات والأحاديث. الثاني أنهم شهدوا التنزيل، رأوا التنزيل وهو يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوه. هؤلاء فهمهم نعم أفضل من فهم غيرهم، ولذلك قال جابر رضي الله عنه كما في الصحيحين: كنا نعزل والقرآن ينزل. كنا نعزل والقرآن ينزل. لما تكلم بعض الناس في مسألة العزل، عزل الرجل عن امرأته، استدل رضي الله عنه بفعل الصحابة زمن التنزيل، يقولنا شهد التنزيل، فهل العزل مباح أو محرم؟ يذكر بأنه مباح. لو كان محرما لا نزل القرآن الكريم في تحريم. قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. في بعض الألفاظ في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين قال: والنبي صلى الله عليه وسلم معنا، يعني ولم يذكر لنا شيئا. نعم، شهدوا التنزيل وعرفوا الحلال والحرام. طيب، ثم أنهم عرفوا مرض الشرع. الشرع يرمي في جميع الأحكام الشرعية، نعم، يرمي إلى مقاصد، وهو في الحقيقة هذا هو الفكر، أن يعلم الرجل مرام الشرع. علمها الصحابة رضي الله عنه، لكن الصحابي هو الأجدر والأعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم ومعاملته للقرآن والسنة، وذلك يفرق بين السنة والبدعة، ويفرق بين الإيمان والكفر، ويفرق بين الطاعة والمعصية. نعم، وإن تشابهت هذه المسائل عند بعض الناس كالصحابي الذي رأى الإمام على المنبر يرفع يديه فقال: قبح الله هاتين اليدين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير في دعائه بالسبابة وعلى المنبر. علم الصحابي بأن هذا ليس موضعا لرفع اليدين. من أين؟ لأنه صحب الرسول وعرف مرام الشرع وشهد التنزيل. كما أن عمر رضي الله عنه لما رأى بعض الناس يتسارعون للصلاة في مكان ما سأل فقال: هذا موضع صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، موضع بين مكة والمدينة، فنهاهم عن هذا. قال: لا تفعلوا، من حضرته الصلاة فليصلي، ومن لم تحضره الصلاة فلا يصلي. علم بأن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة في هذا الموضع ليس هو التشريع، وليس خصوصية المكان ولا الزمان، وإنه مرة يسلم على هذا الموضع فحضر الصلاة فصلى، ليس للمكان خصوصية. نعم، ليس للمكان خصوصية، ولذلك كان ينهام عن الصلاة في هذا الموضع. وهكذا فهم أذهم الناس لمرام الشرع ومقصود الشارع من تشريع الأحكام الأحكام الشرعية. ولذلك ما دام أن حديثنا عن المعتقد، نقول أن الصحابة رضي الله عنهم لم يختلفوا أبدا في المعتقد، ولم يؤولوا صفة من الصفات، ولم يعطلوا الله عز وجل عن أسمائه الحسنى ولا عن صفاته الحسنى. وقد بحث ابن تيمية رحمه الله، سأل: هل الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في العقيدة؟ وهل الصحابة رضي الله عنهم أولوا الأسماء والصفات؟ فبحث في الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم والأجزاء الحديثية، فلم يجد أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في العقيدة، ولم يجد أن الصحابة رضي الله عنهم أو بعضهم أول نصوص الأسماء والصفات. في مجال المعتقد كلهم متفقون، لأنهم صاحب الرسول وشهدوا التنزيل وعلموا مرام الشرع. أما من جاء بعدهم، كلما بعدت الشقة عن الصحابة رضي الله عنهم كلما نقص فهمهم السليم للقرآن والسنة، لأن الله عز وجل لم يدهر للمتأخرين علما بفضل عندهم عن المتقدمين، كما قال إبراهيم النخعي رحمه الله فيما أخرجه عنه ابن البر، كان يقول: ولم يدخر لكم شيء خبئ من القرون لفضل عندكم. يأتي الرجل باختراع من عند نفسه طريقة العبادة، نعم، في فهم للقرآن والسنة مخترع مبتدأ لم يكن عليه الصحابة رضي الله عنهم. هل نقول بأن الله عز وجل ادخر لك هذا العلم وخبأه لك بفضل عندك عن الصحابة رضي الله عنهم؟ الجواب هل يمكن هذا؟ لا يمكن. لو كان الله عز وجل قد ادخر علما فقد ادخره الصحابة رضي الله عنهم وللتابعين ولأتباعهم، لأن هؤلاء هم أهل القرون الثلاثة الفاضلة، زكاهم الله وزكاهم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. ولذلك نقول طريقة الصحابة رضي الله عنهم هي الطريقة المثلى في فهم الكتاب والسنة، فهي طريقة نقول طريقة أسلم وأعلم وأحسن. طريقة هي طريقة أسلم غيرها من الطرق، تجنب الشبهات والمزالق والاستغرابات والشكوك، سالمة من كل هذا. طريقة هي طريقة أسلم وأعلم، لأنهم أعلم الناس بالقرآن والسنة وأحكم من الحكمة، لأن الحكمة قالوا هي إيش؟ وضع الشيء في موضعه. يشترط هنا العلم، نعم يشترط هنا العلم، فمن الذي هو أقدر الناس على وضع الشيء في موضعه؟ لا شك أنه أعلمه، والذي يستطيع أن يضع كل شيء في موضعه ويزن الأشياء بميزانه. نعم، لذلك قالوا طريقة السلف أسلم وأعلم وهي أيضا أحسن. طيب، يقول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم. نعم، وهذا الدعاء منشود عند جميع الناس أن يهديهم الله عز وجل للصراط المستقيم، لكن الصراط الموصل إلى الله عز وجل هو صراط واحد، ولذلك عرفه بما ذكره قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم، هذا التأليف بالإضافة، صراط الذين، ثم أنه أدخل لفظة الذين تدل على التعريف، لا أردت أن تعرف بشخص تقول الذي فعل كذا والذي اسمه كذا والذي قدم من كذا. نعم، قال صراط الذين أنعمت عليهم، من المنعم عليهم؟ نرجع إلى الكتاب والسنة، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. هو طريق إلى من الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، من النبيين والصديقين، وأفضل الصديقين أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وزير النبي صلى الله عليه وسلم وخليفته من بعده. قلنا وبعدها الشهداء، نعم، وأفضل الشهداء عمر رضي الله عنه، وهو وزير النبي صلى الله عليه وسلم الثاني، ووزير أبي بكر، والخليفة من بعده. نعم، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، عثمان وعلي رضي الله عنهما من الصالحين، لأن الله عز وجل ورسوله الكريم نعم قد زكيا علمهما وعملهما وشهد لهما القرآن والسنة بإيش؟ بأنهما من أهل الجنة، وهكذا سائر الصحابة رضوان الله عليهم. وقد ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله الأدلة الكثيرة على وجوب اتباع فهم السلف للقرآن والسنة، وبين بأن هذا الأمر ليس على سبيل الاستحباب، وإنما هذا الأمر على سبيل الوجوب. يعتقد بعض الناس أن اتباع فهم السلف للقرآن والسنة إنما هو مستحب، من أراد أن يتبعهما بطريقة المثلى، ومن أراد أن يخترع من عند نفسه طرق وفهوم نعم للقرآن والسنة قد يسمع هذا. والحقيقة أن اتباع فهم السلف للقرآن والسنة واجب. يقول الله عز وجل ومن يشاقق الله ورسوله ومن يشاغل رسوله من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. طيب هنا ذكر الامرين ورتب عليهما عن الوعيد الشديد مشاقبة الرسول من بعد ما يتبين للرجل الهدى، والثانية اتباع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين. المؤمنين من هم؟ الألف واللام إن أن أولي العهد فهؤلاء المؤمنون المعهودون زمن التنجيل، هذا قطعا هذا صحيح. أو نقول بأن الألف واللام هنا في جنس المؤمنين، هذا صحيح، لأن زمن إنزال القرآن لم تكن فئة مؤمنة غير فئة الصحابة رضي الله عنهم. إذن المؤمنون هم الصحابة رضي الله عنهم، وليس غيرهم، هم الصحابة رضي الله عنهم. طيب قد يقول البعض إن هذا مركب كما قال بعضهم هذا حقيقة وألف فيه كتابا يدعي فيه بأن منهج السلف ليس بواجب الاتباع. ورد على استدلال أهل العلم هذه الآية أن الوعيد هذا مركب، أن هذا الوعيد مترتب على مجموع الأمرين مشاققة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين. قالوا لأن مشاققة الرسول هو نفسه اتباع غير سبيل المؤمنين، والصواب أن نقول أن مشاققة الرسول هو نفسه فيه تهديد. مشاققة الرسول من غير مشاققة منهج الصحابة رضي الله عنهم فيه وعيد شديد. يقول الله عز وجل ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، صح ولا لا؟ فمشاققة الرسول صلى الله عليه وسلم قاضية لهذا الوعيد الشديد. إذا علمنا أن اتباع غير سبيل المؤمنين مرتب أيضا عليه الوعيد الشديد في الآية، بل إن الله عز وجل اشترط صحة الإيمان بصحة الإيمان أن يؤمن الرجل مثل إيمان الصحابة رضي الله عنه. قال الله عز وجل آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اشترط الله عز وجل بصحة إيمان هؤلاء أن يؤمنوا بمثل، هنا اشترط المثلية ولم يشترط المقاربة أن يكون قريبين من إيمان الصحابة، وإنما قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به يكون الإيمان مثل إيمان الصحابة رضي الله عنهم سواء بسواء. فمن خالفهم في بعض المعتقد لم يؤمن مثل إيمان الصحابة رضي الله عنهم. طيب وفي الحديث المشهور حديث أبي نجيب الأرباب الإسرائيلية أخرجه الترمذي والإمام أحمد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، لو لم تكن سنة الخلفاء دينا لما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتبعها. هذا الدين. ثم يؤكده قال تمسكوا بهما، ولما قال تمسكوا بهما ماذا قال؟ تمسكوا بها، مع أنه ذكر سنتين، سنة الرسول وسنة الخلفاء. قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. لما جاء ليأمرهم بالتمسك قال تمسكوا بها ولم يقل بهما، يعني أن سنة الخلفاء هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، سنة الخلفاء هي سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونعطي على هذا مثلا، مثل للمتقدمين ومثل للمتأخرين. يقول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. نعم، الرحمن على العرش استوى. طيب، ما المراد بهذه الآية؟ هذا نص من القرآن. نعم، نحتاج فيه لفهم. نعم، ما المراد؟ المراد على الظاهر وعلى الحقيقة أن الله عز وجل على وارتفع. نعم، استوى عند العرب إذا تعدى بألا المراد به العلو والارتفاع. نعم، قالوا إذن الرحمن على عرش استوى يعني على وارتفع. هل عندنا دليل عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقولون هذا؟ ما هو الجواب؟ هل عندنا دليل عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقولون هذا المعنى الرحمن العرش استوى بمعنى على وارتفع؟ نعم، من يجيب؟ نعم، أين أقرب؟ احتاج إلى نقل. نعم، نقول إن الدليل، نعم، عدم الدليل المضاد له، ولا لا؟ ولا لم تفهموا الكلام؟ الدليل عدم وجود الدليل المضاد له، يعني لو أنك ادعيت أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى على العرش، نعم، تحتاج أنت إلى دليل. ليش؟ لأن الأصل أن الله عز وجل خاطب الناس بلغة العرب، واستوى معدى بعلى معناه العلو والارتفاع. نعم، استوت الخشبة على الناس، ما معنى استولت عليه؟ نعم، على وارتفع. طيب، لكن إذا تعدى بالواو مثلا ونحوها كان يتغير المعنى. نعم، استوى الزيت والماء يختلف المعنى. طيب، قد تقتضي الممالسة قد لا تقتضي، لكن كلامنا هنا استوى معداد بعلى. نعم، قالوا الرحمن عرش استوى. طيب، لو قلنا بأن المعنى استولى لاحتجنا إلى دليل. لما لم يوجد هذا الدليل عرفنا أن الصحابة رضي الله عنهم اعتقدوا في ربهم أنه على وارتفع على العرش. نعم، مع أنه يوجد نقولات عن بعض الصحابة وبعض التابعين في هذا المعنى. طيب، فإذا جاء رجل وقال إن معنى استوى هو استولى على العرش، إيش نقول؟ هذا قد آمن بالقرآن في ظاهره الرحمن العرش استوى، لكن في نفس الأمر مكذب للقرآن الكريم، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يؤمنوا بهذه الآية على هذا المعنى. وتعلمون بأن كلام الله عز وجل لفظ ومعنى، ولا لا؟ هو لفظ ومعنى، والمعنى تابع للفظ. ولذلك قال الشافعي: نؤمن بكلام الله بس على مراد الله، نؤمن بكلام رسول الله على مراد رسول الله، ولا على مراد غيره، على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعنى مطلوب في الآية. طيب، فمن قال بغير هذا القول قد خالف إجماع الصحابة رضي الله عنهم، وجاء بفهم نعم لم يأتي به الصحابة رضي الله عنهم، إذن هو مردود عنهم. فلا يكفي إذن الأخذ بالقرآن والسنة مطلقا على سبيل المطلق، بل لا بد أن نقيد بركن ثالث وهو اتباع فهم السلف رضوان الله عليهم. هل إذا حصل عند المتقدمين؟ نقول قد حصل عند المتأخرين، نعم، أيضا قصور في متابعة فهم السلف رضوان الله عليهم. أجمع الصحابة رضي الله عنهم على أنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. نعم، وقال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وإيش وخاتم النبيين. خاتم النبيين يعني هو الذي ختمت نعم به الرسالات والنبوات. هل يأتي نعم بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي؟ الجواب لا. ومن قال إنني نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو كاذب، وهو كاذب. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير أنه لا نبي بعد، لما ذكر منزلة علي منه قال ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون لموسى غير أن لا نبي بعد. لقد لو لم يأتي هذه الزيادة لتوهم الناس بأن علي نبي كما أن هارون كان نبيا، ولا لا؟ قال غير أن لا نبي بعد، غير أنه لا نبي بعدي. لكن هذا الفهم هو الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك كذبوا مسيلمة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال هو النبي الصادق، ومن جاء بعده من مدعي النبوة كفرهم الصحابة رضي الله عنه وبكر الصديق ومن جاء بعده، وقالوا هؤلاء كلهم كاذبون، وقالوا مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب، لأنه كذب بادعاء أن الوحي ينزل عليه. طيب، لكن جاء بعض الناس المتأخرين فقالوا معنى الآية غير الذي أردهم. نعم، قالوا وخاتم النبيين بمعنى زينة النبيين، كالخاتم الذي يوضع بالإصبع ليكون زينة. نعم، ليكون زينة متكمل للقرآن، قد يكون صحيحا وقد يكون سقيما. نعم، وأيهما المراد هنا؟ فهم سقيم ولا فهم صحيح؟ فهم سقيم جدا. ليش؟ وإن أخذوا بالآية وآمنوا بها إلا أن فهمهم لمعنى الآية بخلاف فهم الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك أجمع أهل العلم قاطبة على تكفير من قال بأنه يوجد النبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وادعوا في القادياني بأنه نبي يوحى إليه. نعم، القاديانية كفار باتفاق أمة الإسلام. نعم، وقد أجمع المسلمون منذ ظهور هذا الكذاب الأفاق إلى زماننا على تكفيرهم، وأنهم لا يعدون من طوائف المسلمين حتى ولو ادعوهم لأنهم من المسلمين، إلا أنهم كفروا بمجرد ادعائهم بأنه هو النبي الذي يوحى إليه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ويدعوا الآن حسنوا من بعض المعتقدات. نعم، حسنوا من بعض المعتقدات المزعل الآن فضائية وتبث على لسانهم، ويفتون الناس ويفرقون بين المسيح الموعود. نعم، ويجمعون بين المسيح الموعود نعم والنهي المنتظر. قال النهي المنتظر ونفسه المسيح الموعود، وفرقوا بين المسيح الموعود والمسيح بني إسرائيل. قالوا هذا بخلاف هذا، المسيح هو ذات نعم ناس ولا يمكن له أن يرجع مرة أخرى. فأكل كذبوا نصوص القرآن. نعم، وما قتلوه وما صلبوه لكن شبه له. على كل فهمهم لهذه الآية نعم فهم سقيم، لأنه مخالف لفهم الصحابة رضوان الله عليهم الآية، وهكذا قس فهم السلف رضوان الله عليهم لنصوص القرآن والسنة فهم يجب على كل مسلم اتباعه. وهذا نقيد، هل المراد هنا بمتابعة الفهم هو متابعة قرائن فعلية، أو المراد متابعة فهم للقرآن والسنة؟ إيش المراد؟ نعم، نقول المراد هو منهجهم وفكرهم وطريقة تعاملهم مع القرآن والسنة. هذا المراد، هذا فيه خصوصية للصحابة رضي الله عنهم دون غيرهم. وأما مسألة إجماعهم على حكم فقهي هذه ليس لهم خصوصية في شيء. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، وهذا الحديث يدل على مشروعيته وعلى كثير الإجماع. فلو أن التابعين أجمعوا على تحليل حلال معين صار حلال، ولو أن الأمة الآن في هذا الزمن المتأخر أجمعوا على تحريم محرم معين فهو حرام. نعم، إذا ليس للصحابة رضي الله عنهم في إجماعهم على شيء من الأحكام العملية خصوصية. نعم، إذ أن الأمة الإسلامية بعد جيل الصحابة رضي الله عنهم الإجماع على شيء، وإجماعهم فيه خصوصية الحجة والقوة. طيب، وهذا لأمة النبي صلى الله عليه وسلم عامة وليس للصحابة رضي الله عنهم خاصة، بدليل أن الأمم السابقة من يهود من نصارى كانوا يجمعون على بعض الأشياء، ولكن هل صار ما أجمعوا عليه لأنه حلال هل صار حلالا، وما أجمعوا عليه أنه حرام هل صار حراما؟ جواب لا. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إجماع اليهود على تعظيم يوم السبت، أجمعوا على أن أفضل أيام الأسبوع يوم السبت. هل صار يوم السبت هو أفضل الأيام؟ جواب لا. وجعل النصارى بعد اليهود فأجمعوا أن أفضل أيام الأسبوع هو يوم الأحد. طيب، هل إجماعهم هذا يدل على أن يوم الأحد هو أفضل أيام الأسبوع؟ جواب لا. فلما جاءت أمة الإسلام هداهم الله تعالى يوم الجمعة، هذا مما يدل على أن يوم الجمعة هو أول أيام الأسبوع، ولا؟ لأن أمة الإسلام جاءوا بعد اليهود والنصارى، قال تهدوا إلى يوم الجمعة، مع أنهم بعد اليهود والنصارى، إلا أن الله تعالى جعل اليهود والنصارى يضلون عن يوم الجمعة. ورغم أن أمة الإسلام جاءت متأخرة زمانا، إلا أن الله تعالى هداهم إلى اليوم الذي قبل يوم السبت الذي هو يوم الجمعة، فأجمعوا على عظم يوم الجمعة. نعم، طيب، إجماع الصحابة رضي الله عنهم على طريقة معينة لكسب الكتاب والسنة، نعم، هذا هو الذي له خصوصية. معتقدهم في ربهم ومعتقدهم في نبيهم، نعم، كيفية تعاملهم مع القرآن والسنة والوحي، هذا هو الذي له خصوصية وميزة من دون بقية الناس. يعني أن الصحابة رضي الله عنهم حملوا نصوص القرآن والسنة على الحقيقة ولم يضطروا إلى المجاز، هذا أصل يجب أن يتبعوا فيه. حمل الصحابة رضي الله عنهم نصوص القرآن والسنة على الظاهر، هذا منهج يجب أن نتبعهم فيه. نعم، حكموا القرآن والسنة في جميع الموارد، سواء كان قلنا في المسائل العلمية أو المسائل العملية. نعم، ولم يلتجوا إلى تحكيم العقل وتحكيم المنام والرؤى، أو إلى تحكيم الرجل والذوق أو ميراث للآباء ونحن هذا. هذه الطريقة أو نقول هذه القواعد التي قعدها الصحابة رضي الله عنهم في كيفية تعامل الناس مع الوحي، هذا الذي له فيه خصوصية وميزة من دون سائر الناس. أما المسائل الفرعية، مسائل الفقهية، فليس لهم في هذا خصوصية، إذ أن الأصل هو الكتاب والسنة، الأصل هو الكتاب والسنة. ولذلك كان بعض الصحابة رضي الله عنهم ينهون عن بعض الأشياء، فيأتي رجل يقول وقول أبي بكر وعمر، وقول أبي بكر وعمر، هذا حدث مع ابن عباس، قل ويلكم أقول لكم قال الله وقال رسوله، وتقولون قال أبو بكر وعمر، يعني لا نجية لقول أبي بكر وعمر في المسائل الفقهية التي وقع فيها الخلاف بين الناس. النجية ما ترجع إلى موافقة الكتاب والسنة. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين بدائع وبدائع اختلاف الصحابة رضي الله عنهم، بل شذوذ بعض الصحابة في مسائل فقهية، فبعضهم كان يرى أكل البرد في نهار رمضان ويقول هذا ليس بأكل ولا شرب، هذا موسى الأشعري رضي الله عنه، والصحابة رضي الله عنهم كلهم مجمعون على أنه مفسد. فهمت ولا لا؟ عثمان رضي الله عنه لما حج كان يجب عليه أن يقصر الصلاة، لكنه أتم، والتقصير في الحج هو من النسك على أرجح القولين، وليس هو لسبب السفر، سبب النسك نسك الحج. نعم. ولما عثمان رضي الله عنه كان يخالف بالنظر إلى التقعيد السابق، نعم، لا يمكن أن نطبقه على مثل هذه المسائل. هؤلاء اختلفوا ولا لا؟ هؤلاء قد اختلفوا. فأين هي القاعدة التي ذكرناها؟ نقول القاعدة السابقة هي في أحد أمرين: إما في بيان تعاملهم للكتاب والسنة على شك، أو إجماعهم على شيء من الأحكام العملية. الأول لهم في هذا الميزة من دون سائر الناس، وأما الثاني ليس لهم في هذا ميزة، إذ أن التابعين لو أجمعوا على شيء صار إجماعهم حجة، ولو أن أتباع التابعين أجمعوا على شيء صار إجماعهم حجة إلى زماننا، إلى زماننا اليوم. طيب، فضلا أنهم يختلفون في بعض المسائل الكثيرة، فليس قول بعضهم بحجة على الآخرين، صح ولا لا؟ ليس قول ابن مسعود بحجة على قول أبي هريرة، وليس قول عمر رضي الله عنه بحجة على علي أو على عثمان رضي الله عن صحابة التابعين، وإنما الحجة عند بعضهم على بعض إنما هي لموافقة القرآن والسنة. نعم. ولذلك انتصر أبو بكر رضي الله عنه على عمر رضي الله عنه بسبب حجته البالغة، وليس لأنه أفضل الصحابة رضوان الله عليه، لأن أفاضل الصحابة قد يخطئون، أفاضل الصحابة وأهل العلم الكبار قد يخطئون، وقد تخفى عنهم دقائق الأمور. ولا لا؟ في قصة عمر رضي الله عنه، مع أنه كان يدخل ويخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، إلا أنه غابت عنه سنة الاستئذان، قال والله ما يقول معك إلا أصغر، في هذه المسألة يعلمها الصغار قبل الكبار. فقال معه أبو موسى الأشعري وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استئذن ثلاثة، وغابت عن عمر رضي الله عنه، قال للصحابة تأتيني بشاهد أو لا أودي عنها ضربة، حتى جاء الشاهد الثاني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. شاهد من هذا أقول إن فهوم الناس للقرآن والسنة تختلف، فجعل الله عز وجل فهم جماعة معينة للقرآن والسنة هو الواجب الاتباع حسما لمادة الخلاف ورفعا لهذا الخلاف. هذا ايش قلنا؟ الميزة كم؟ الثانية. الميزة الثالثة نقول الوسطية. منهج أهل السنة والجماعة هو المنهج الوسط بين طرفين نقيض، بين الغالي والجافي، بين الإفراط والتفريط. قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. استدل الحافظ ابن القيم رحمه الله بهذه الآية على وجوب اتباع أهل السلف رضوان الله عليهم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الوسط يعني الخيار العدل، مراد بالوسطية هو العدل، كما قال الله عز وجل في قصة الثلاثة أصحاب البستان في سورة القلم، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. أوسطهم قالوا هو الوسط بين الأخ الكبير والأخ الصغير، والصواب الأوسط هو الأعلى. نعم، هو أحسن الثلاثة وهو أعدل الثلاثة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فمنهج أهل السنة والجماعة مذهب عادل وهو المذهب الوسط. طيب، كما أن أمة الإسلام هي الوسط بين أمتين عظيمتين اليهود والنصارى، سواء كان في مسائل العلم أو مسائل العمل، في الأصول أو في الفروع. نقيم على هذا اعتقاد الناس في عيسى عليه الصلاة والسلام، أما اليهود قد يشككوا فيه نعم، نقول أن النصارى قد اشتقوا فيه وبالغوا وغلوا فيه حتى قالوا أنه هو الله أو أنه ابن الله. طيب، وأما اليهود فإنهم جفوا عنه وقالوا هو كذاب وهو ابن هذه. نعم، هذا طرفان، طرفان عقيدة. طيب، وأما أمة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، أمة وسط، فاعتقدوا أن عيسى ابن مريم نبي يوحى إليه، نعم، رد على من؟ على اليهود. وبأنه ليس له من خصائص الربوبية شيء، رد على النصارى. طيب، هذه المسائل العلمية. في المسائل العملية نذكر منها مسألة الحائض ومعاملتها. أما النصارى فإنهم بالغوا في معاملتها حتى أنهم أباحوا مؤاكلتها ومجالستها، نعم، بل وزناها. والطرف الآخر اليهود الذين حرموا على أنفسهم الحائض حتى أنهم منعوها من الجلوس أمامهم واعتزلوها. إذا حارت المرأة فإنهم يعتزلونها مطلقا، هم في مكان وهي في مكان آخر. نعم، هذا غلو شديد. وأما أهل السنة والجماعة الذين هم أمة الإسلام مذهب الوسط، نعم، يحل للرجل من امرأته الحائض كل شيء إلا الجماع، فيبيحون مؤاكلتها، نعم، ومجالستها، ردا على من؟ على اليهود. ويحرمون جماعها ردا على النصارى. وأهل السنة والجماعة هم أمة الإسلام، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الذين هم الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والذين يكونون شهداء على غيرهم اشترط فيهم العلم، نعم، والأدب، صح ولا لا؟ ولذلك قال تكون شهداء على الناس. سبحان الله، نزل الله عز وجل أمة للحصل منزلة الشهداء على أتباع الرسل يوم القيامة. الناس أمة للحصل يكون يوم القيامة يكونون شهداء على من؟ على أتباع الرسل. وشرط الشهداء أن يكونوا، نعم، عدول. ولذلك أهل السنة والجماعة هم أعدل الناس على وجه الإطلاق. في مسائل الصفات هم الوسط بين المعطلة ومن؟ والممثلة. طيب، أما المعطلة فإنهم عطلوا الله عز وجل عن الصفات، وأما الممثلة فإنهم مثلوا الله عز وجل بمن؟ بالمخلوقين. هذا إفراد وهذا تفريد. طيب، قال الله عز وجل إن الله سميع بصير، السمع والبصر. جاء المعطلة فقال ليس لله سمع ولا بصر، وجاء الممثلة أوغلوا في الإثبات حتى وصلوا إلى التمثيل فقالوا إن الله سميع وبصير، سمعه مثل سمع المخلوق وبصره مثل بصر المخلوق. وما أهل السنة والجماعة فإنهم وسط بين المعطلة والممثلة، فقالوا إن الله عز وجل سميع بصير، أثبتوا هذا ردا على المعطلة، فقالوا سمعه لا كسمع الناس وبصره لا كبصر الناس، ردا على من؟ الممثلة. قال الله عز وجل ليس كمثله شيء، رد على الممثلة، نعم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، رد على من؟ رد على المعطلة. هم وسط في مسألة أفعال العباد، وسط في مسألة أفعال العباد بين الجبرية ومن؟ والقدرية. الجبرية قالوا ليس للعبد مشيئة، بل هو مجبر على فعله، نعم، مجبر على فعله. وأما هذا طرف، والطرف الآخر هم القدرية، قالوا إن العبد له مشيئة ومشيئته مستقلة عن مشيئة الله، إذ أنه يخلق المعصية. صح ولا لا؟ هؤلاء قالوا ليس للعبد مشيئة، فجعلوا الإنسان نعم بين يدي الله عز وجل بمنزلة المرتعش نعم الذي لا يستطيع أن يتحكم في يده نعم ولا في حركتها. طيب، لأنهم قالوا ليس للإنسان مشيئة. طيب، وإنما المشيئة هي مشيئة الله، هو مجبور على ذلك. وأما الآخرون فقد أوغلوا في نفي المشيئة والإثبات نعم في نفي مشيئة الله عز وجل وإثبات المشيئة للناس، حتى أنهم قالوا أن العبد يخلق فعل نفسه، يخلق المعصية، والله عز وجل منزه عن خلقه، عن خلق الذنوب والمعاصي نعم والشر. طيب، وأما أهل السنة والجماعة فإنهم قالوا أن العبد له مشيئة ويستطيع أن يفعل ما يريد من خير وشر، ولكن مشيئته تحت مشيئة الله، ففعل المعصية ينسب إلى الفاعل تارة وينسب إلى الله تارة أخرى، ينسب إلى الفاعل لأنه فعله بمحض إرادته، وينسب إلى الله لأنه هو الخالق. وأهل السنة والجماعة أيضا هم وسط في مسألة اسم الإيمان بين المرجئة من جهة والخوارج والمعتزلة من جهة أخرى. فمن فعل معصية من المسلمين ما حكمه؟ هل يسلب عنه اسم الإيمان أو لا؟ قالت المرجئة هو مؤمن كامل الإيمان، وإيمانه مثل إيمان نعم جبريل وميكائيل، وإيمانه مثل إيمان أبي بكر وعمر نعم، إذ أنه لا ينفع مع الكفر طاعة، فأيضا لا يغر مع الإيمان معصية. هذا طرف. الطرف الآخر إيش قالوا؟ قالوا كل مسلم قام بمعصية فهو كافر، لا يمكن أن نبقي عليه نعم اسم الإيمان فهو كافر. وأما أهل السنة والجماعة لم يقولوا أنه مؤمن كامل الإيمان، ولم يقولوا بأنه كافر، وإنما قالوا هو نعم هو مؤمن عاصم نعم، هو مؤمن بإيمانه نعم، كافر بمعصيته أو فاسق بمعصيته نعم. وأن وفرقوا بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق نعم، وفرقوا بين الكفر المطلق ومطلق ومطلق الكفر، فهم مذهب وسط. في مسألة الوعد والوعيد أيضا هم مذهب وسط بين المرجع أيضا من جهة والخوارج من جهة أخرى. أما المرجع وقالوا يوم القيامة صاحب المعصية خالد مخلد في الجنة، وأما الخوارج فقالوا هو خالد مخلد في النار. وأما السنة والجماعة وسط، قالوا هو تحت المشيئة، طبعا إن الحديث هنا من غير توبة، يموت من غير توبة، قالوا هو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه نعم ثم أدخله الجنة، وإن شاء نعم رحمه فأدخله الجنة. وهنا جمع بين النصوص الوعد والوعيد، المرجع أخذوا غلبوا النصوص الوعد وأهملوا النصوص الوعيد، والخوارج غلبوا نصوص الوعيد وأهملوا نصوص الوعيد، وأهل السنة والجماعة أسعد الناس بالدليل حيث أنهم جمعوا بين نصوص الوعد والوعيد. نعم، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة نعم، لكن من غير معصية، السالم من إيش؟ من مما ينطق مما ينطق أو ينطق كلمة التوحيد نعم. فمن جاء بمعصية مع أن له أصل الإيمان هو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه، وهذا أخذ بنصوص الوعيد، وإن شاء الله عز وجل رحمه فأدخله الجنة، وهذا أخذ بنصوص الوعيد. طيب، وهم أيضا وصف في مسألة آل البيت نعم، بين من النواصب من جهة والروافض من جهة أخرى. أما النواصب ناصبوا العداء لآل البيت فكفروه أو فسقوه، والطرف الآخر الروافض نعم الذين اعتقدوا في آل البيت صلى الله عليه وسلم من نسل الحسين بن علي اعتقدوا فيهم العصمة وأن لهم ولاية أعظم من ولاية وعصمة الأنبياء والمرسلين. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم اعتقدوا أن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم خصوصية فحفظوا وصية الله فيهم، هذا رد على النواصب، ثم أنهم أنزلوهم منزلتهم ولم يرفعوهم فوق منزلتهم، نعم، ولم يعتقدوا فيهم العصمة، ردا على من؟ ردا على الروافض. هذا ايش؟ هذه خصوصية لأهل السنة والجماعة، وهو ايش؟ وهو الوسطية والعدل في جميع الأمور، الوسطية في جميع الأمور. وإن كنا قد غلبنا الحديث عن مسألة العقائد إلا أن أهل السنة والجماعة أيضا هم الوسط حتى في مسائل الأحكام بين اليهود والنصارى. إيش قلنا؟ اتباع كتاب السنة، الثاني اتباع فهم سلف الأمة، الثالث الوسطية، الرابع موافقة منهج أهل السنة والجماعة لفطر الناس السليمة. في صحيح مسلم الحديث عياض بن حمار رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. حنفاء، نعم، جميع حنيف، وهو المائل عن الشرك إلى التوحيد، نعم، هو المائل، نعم، من الشرك إلى التوحيد. طيب، خلقت عبادي حنفاء، فالإسلام والتوحيد موافق لفطر الناس التي خلقهم الله عز وجل عليه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، الفطرة في الإسلام، بدليل ما بعده. قال: فأبواه يهودانه، يعني يجعلانه يهوديا، أو ينصرانه، يجعلانه، نعم، نصرانية، أو يمجسانه، يجعلانه، نعم، مجوسين، وهكذا بقية الديانات، وهكذا بقية الديانات. ولم يقل يجعلانه مسلما، لأن الإسلام هو إيش؟ هو الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. أهل السنة والجماعة في جميع أحكامهم موافقين لفطر الناس في العقائد والأحكام، لكن ما دام من حديثنا عن العقيدة فنقول في حديث الجارية دليل على هذا. ففي صحيح مسلم من حديث معاوية بن أبي الحسن السلمي رضي الله عنه في قصة الجارية المشهورة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الله، فقالت السماء، في لفظ كانت خرفاء فأشارت إلى السماء، وقال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. الشاهد أنها عرفت أن الله عز وجل، نعم، في السماء، طيب، في العلو، وأشارت إليه، أو قالت: الله في السماء. طيب، من أين عرفت هذا المعتقد؟ إما أنها تعلمته من سيدنا الأعرابي معاوية بن أبي الحسن السلمي، أو أنه، نعم، أجابت بفطرتها التي خلقها الله عز وجل عنه، وكلا الأمرين صواب، لأن هذه المرأة الجارية حتى لو علمها سيدها فإنها لم تنكر الأمر لأنه موافق لفطرتها السليمة. طيب، وهكذا جميع الناس ممن لم تدخلهم شبهات القوم يعتقدون في الله عز وجل الاعتقاد السليم. جنب الصبيان جميع الشبهات، نعم، وجميع الشكوك والظنون، لو سألته عن الله لقال الله في السماء، نعم، موافق لفطرته من غير أن يعلمه أحد. لكن من أين جاء كلام بعض الناس يقول إن الله في كل مكان؟ من أين جاء؟ نعم، لا شك أنه جاء من بعض الناس، وإلا فطرته السليمة أبى هذا، نعم، حتى لو قال في كل مكان، لو قال يا رب لوجد اضطرارا في قلبه ناحية العلو، صح ولا لا؟ لو حتى اعتقد بأن الله عز وجل مخالف للناس على اعتقاد المخالطة وعلى اعتقاد التجزؤ أو على اعتقاد التعلم، لو قال يا رب لتوجه ناحية السماء، نعم. ولذلك كان يقول عمر بن عبد العزيز فيما أخرجه عنه ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح على صوت مسلم، جاء يقول جعفر بن برقان: جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن بعض الأهواء، يعني عن بعض البلاد. نعم، فأنكر عليه عمر فقال عليك، نعم، قال عليك بدين الصبي في الكتاب والأعرابي ولها عمنا سوى ذلك. قال دعك عن هذه الأهواء وهذه البدع، وعليك بدين الصبي، الصبيان في الكتاب، نعم، عليك بدينه، وعليك بدين الأعرابي في البادية. ولذلك هذا ينتقه عمر بن عبد العزيز، لذلك فطاحلة الفلاسفة، نعم، والمناطق رجعوا في آخر حياتهم إلى منهج أهل السنة والجماعة بعدما حيرتهم فلسفتهم وأرداهم منطقهم المهالك. يقول يذكر ابن عبد العز الحنفي، ينقل عن ابن علي الجويني رحمه الله كان قد سلف مسلكا غير مسلك أهل السنة والجماعة، يقول: وها أنا أموت على عقائد عجائزي نيشابه. إيش تعتقد العجائز؟ أن الله في السماء، نعم، وأن الله عز وجل يتكلم، نعم، وبأن الله عز وجل يسمع ويبصر ويرى، صحيح ولا لا؟ هل في عجز تنكر هذا؟ تسمع النصوص من القرآن والسنة ولا يتطرق إلى ذهنها شيء من التعطيل ولا شيء من التمثيل، ولا تسأل عن اختلاف النصوص، صح ولا لا؟ تؤمن بها. طيب، ولو وجدنا عجوزا على غير هذا، نعم، لأن دخلها شيء، نعم، لابد أن يدخلها شيء، إما رأت في تلفاز صورة، نعم، أو سمعت من رجل يتحدث، أو نحو هذا، أو قرأت في كتاب، أو نحو هذا. طيب، إيش قلنا؟ نعم، وينقل ابن حجر رحمه الله في لسان الميزان في ترجمة فخر الدين الرازي، يقول: رغم تبحره في الأصول إلا أنه كان يقول لأصحابه في آخر حياته: عليكم، قال يقول: التزموا، من التزم دين العجائز فهو الفائز، مع أنه بحر في الأصول، نعم، إلا أنه كان يقول في آخر حياته لطلابه: من التزم دين العجائز فهو الفائز. ويذكر محمد بن طاهر المقدسي قصة الهمداني مع أبي المعالي الجويني. أبي المعالي الجويني كان في أول أمر مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، ثم وفقه الله عز وجل إلى انتهاج منهج أهل السنة والجماعة وألف في هذا الكتاب. يقول: قام الجويني على المنبر وهو يقول، يخطب في الناس ويقول: كان الله ولا عرش وهو اليوم على ما كان، كان الله ولا عرش وهو اليوم على ما كان. إيش معنى هذا؟ نقول: هل هو صواب أو خطأ؟ نعم، صواب ولا خطأ؟ من يقول صواب؟ لا صواب ولا خطأ. طيب، لا صواب ولا خطأ. طيب، شطره الأول صواب والثاني خطأ. قال: إن الله كان ولا عرش. صحيح، كان الله ولا عرش، كان الله عز وجل ولم يكن شيء معه، شيء غيره، شيء معه، على خلاف الرواية. نعم، وهو اليوم على ما كان. صحيح، خطأ، لأن الله عز وجل لما خلق السماوات والأرض استوى على العرش. نعم، استوى على العرش. طبعا المعتزلة ينكرون استواء الله عز وجل على العرش ويقولون هذا حادث. نعم، والله عز وجل لا يقوم بالحوادث، لأن القيام بالحوادث يضطر إلى إخلاء المكان المكان إلى آخر، ولا يحتاج إلى حركة، ونحن هذا التأليلات منطقية. نعم، تعليلات منطقية عقلية. طيب، والله عز وجل يقول: استوى على الرحمن، نعم، على العرش، على العرش استوى، قال: ثم استوى على العرش. طيب، فقام الهمداني وهو يقول: دعنا يا أستاذ مما تقول، يعني هذه شخصائية وفلسفة، نعم، كان الله ولا شيء وهو اليوم على ما كان، أشياء منطقية. نعم، مثل يجعل مقدمة ونتيجة. نعم، المقدمة الأولى كان ولا عرش، والنتيجة أنه، نعم، الآن ولا عرش، نعم، ولم يستوي على العرش. قال: يا أستاذ دعنا من هذا وأخبرنا عن الاضطرار الذي يجده الناس في قلوبهم كلما قال أحدهم يا رب، يجد اضطراره ناحية العيون. الشجيب في هذا، نعم هذا لا نص لا من القرآن ولا من السنة. هذا الجواب عن الفطرة. اشتقوا جعل من هذه الفلسفة واحدني. كلما دعا الرجل ربه وجد اضطرارا قبل أن يرفع يديه، يجد اضطرارا ناحية الحلول حتى هو ساجد. كل واحد يسجد لله عز وجل، نعم، وقلبه مضطر معلق بالعلو، صح ولا لا؟ معلق بالعلو. كيف تجيب على هذا؟ هذه فطرة، نعم، لا يمكن إنكارها. فسكت أو نعم جويه، ثم نزل من على المنبر وهو يضرب بيديه على وجهه ويقول حيرني الهمدان حيرني الهمدان. ثم في آخر حياته نصح الناس أن لا يدخلوا في علم الكلام ولا يعبأ به، وقال أنا على منهج المتقدمين، منهج الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين. ولما جاء الأعرابي إلى عمرو بن عبيد، من عمرو بن عبيد؟ نعم، إمام المعتزلة في زمنه. طيب، يقول إن حمارتي قد طرقت، فادعوا الله تعالى لي أن يردها علي. طبعا المعتزلة يقولون بأن المعاصي هي من خلق العبد وليس من خلق الله، وعلى هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو في الحديث الذي صححه بعض القدرية المجوس، هذه الأمة المجوس اعتقدوا أن للكون خالقين، وأيضا القدرية اعتقد وإن لم يصرحوا بهذا اعتقدوا أن للخلق، نعم، للخلق خالقين، خالق للخير وخالق لي، نعم، للشر. طيب، قال إن عمارتي قد سرقة لا يريدها الله، إذا لا يخلقها الله وإنما يخلقها العبد. فقال عمرو بن عبيد يا رب إن حمارة هذا قد سرقت وأنت لن ترد سرقتها، تردها عليه. طيب، فقال الأعرابي، الأعرابي ما تعلمنا، نعم، لا فلسفة ولا منطق ولا علم اختلاف الناس، نعم، ولا وجهه عالم سني ولا قرأ الناس، نعم. قال كف علي دعاءك الخبيث، فلربما قال فإذا كان حمارتي سرقت والله عز وجل لا يريد سرقتها، فلعل الله عز وجل يريد ردها ولا ترد، فلعل الله يريد أن يردها ولا ترد، ما دام أن الله عز وجل يقع في ملكه لا يريد، ما دام أنها سرقت والله لا يريد، لعل الله عز وجل يريد ردها لكن لا ترد، فيه طاقة أكبر منه وطاقة الناس. نعم، هذا العربي أجاز بفطرته أن جميع الأشياء التي تقع في الكون بقدر الله عز وجل، نعم، وبمشيئة الله عز وجل، سواء كان من الخير أو كان من الشر. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا بما قلنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيهتدون أحسنه.